ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس الماضية شروط الطواف وشروط السعي وكيفيتهما، وأن السعي يكون بعد الطواف، وأنه لا يلزم أن يوالى بين السعي والطواف، بل لو طاف من الصبح وسعى من العصر أو طاف من الليل وسعى من الصبح صح ذلك، وأنه لا بد من الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي كما عرفنا ذلك. وعرفنا أنه إذا انتهى المعتمر من الطواف والسعي فإنه يقصر أو يحلق، والحلق أفضل إلا إذا كان قرب الحج، فإنه يقصر ويعم شعره شعر رأس التقصير، ويوفر الحلق حلق الشعر إلى الحج، فهذا أفضل وأولى وأكمل، وبهذا تكون العمرة انتهت. ما إذا كان الإنسان قارن أو متمتع أو قارن أو مفرد، فإنه إذا طاف للقدوم وسعى بعده فإنه يبقى على إحرامه ولا يقصر. وفي يوم الثامن من الحجة المعروف بيوم التروية، لأن الناس كانوا يروون الماء على الإبل وعلى الدواب، لأن لم يكن هناك في منى وفي عرفة وفي مزدلفة مياه سائلة كحالتنا اليوم. أما اليوم الحمد لله فقد سهل الله الأمور ويسرها، وأصبح الماء ميسورا في كل مكان، وهذا من فضل الله أولا سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما بدأت الحكومة الرشيدة وفقها الله سبحانه وتعالى وأعانها على كل خير، فلقد بذلت الشيء الكثير فيما من شأنه راحة الحجيج من توفير المياه، تسهيل الأنفاق والكباري والطرق، فنسأل الله لها الإعانة والتوفيق، وأن يجزيها خيرا، وأن يوفقها، وأن يزيدها من هذا الخير، إنه على كل شيء قدير. إذا وصل يعني يحرم الحجاج المحلين أهل مكة وغيرهم يوم ثمانية، ويفعلون كما فعلوا عند إحرامهم في الميقات من الاغتسال والطيب وإزالة الشعر الذي يجوز إزالته كحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب تكريم الأظافر، وأيضا التجرد من المخيط، ويقول لبيك حجا بعدما يصلي ركعتين إن لم يكن وقت نهي، يقول بعد ذلك لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، ثم يلبي ويستمر على التلبية كما فعل في الميقات حتى يصل إلى منى. فإذا وصل إلى منى صلى بها الظهر قصرا في وقتها، والعصر قصرا في وقتها ركعتين أهل مكة وغيرهم، والمغرب ثلاث ركعات في وقتها، والمغرب ركعتين قصرا في وقتها، والفجر معلوم أنها ركعتين مع سنة الفجر. هذا هو السنة بالنسبة للحجاج أهل مكة وغيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى يقصر رباعية، ويصلي في كل صلاة في وقتها ومعه أهل مكة وغيرهم، ويبيت تلك الليلة في منى. والبيتوتة في منى هذه من سنن الحج وليست من واجباته، فمن فعل فله من الله المثوبة والأجر، ومن لم يفعل فلا يلحقه شيء إن شاء الله تعالى، لكنه ترك الأفضل. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قليلا توجه الحجاج جميعهم إلى عرفات ابتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام ما بين مؤذن ومكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام كان الملازم لتلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن الصحابة كانوا يلبون بأنواع من التلبية وكان يقرهم عليها، كما يقول بعض الصحابة: لا يعيب المكبر منا على الملبي ولا الملبي على المكبر، يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المقصود أنه يشتغل بذكر الله عز وجل، وإن قرأ شيء من القرآن في سيره فحسن، إذا كان حافظ للقرآن وقرأ بعض السور أو بعض الآيات، لأن القرآن أفضل الذكر، كلام رب العالمين سبحانه وبحمده بحرف واحد بعشر حسنات مع القبول. فإذا وصل الحجاج إلى عرفة دخلوا بها واستراحوا بها، وعلى كل حاج أن يتأكد من كونه في عرفة، وعرفة لها حدود معلومة، فحد من الشمال وادي يعرف بوادي وسيف، ومن الغرب بوادي عرنة اللي فيه المسجد الآن، ومن الجنوب حوائط بني عامر، ومن الشرق بالجبال المطلة من جهة الشرق. وقد عملت الدولة وفقها الله أبراج على هذه الحدود مكتوم عليها بلغات متعددة، هنا عرفات، هنا حدود عرفة، فعلى كل حاج أن يتأكد من وجوده في عرفة. ونبيكم عليه الصلاة والسلام لما مشى إلى عرفة نزل بنمرة، ونمرة هذا مكان غربي عرفة، ونزل به عليه الصلاة والسلام وقد ضرب له قبة هناك واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فلما زالت الشمس أمر براحلته القصوى فرحلت، ثم توجه إلى بطن عرنة. بطن عرنة واد معروف الآن يقع بين نمرة ويقع بين عرفة، غرب عرفة، والمسجد الآن على حافة الوادي، وقيل إن المسجد هو موضع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحث على أرفع قواعد الدين، وبين للناس ما يفعلون وما يذرون في حجهم، وقال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ووضع الربا، قال: إن أول ربا أضع ربانا ربا العباس، وحث أيضا على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي رواية: كتاب الله وسنتي، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء ونكسها إلى الأرض قائلا: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، عليه الصلاة والسلام. وحث أيضا على حقوق النساء وقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فحث على حقوقهن والإحسان إليهن، وبين أن ما للنساء من الحقوق وما عليهن من الحقوق، فقال: وإن لا، فبين حقوق الرجال وحقوق النساء، ووضع قواعد الدين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمر المؤذن لما زالت الشمس فأذن وصلى بالناس ركعتين، أمره المؤذن أن يؤذن، فلما أذن أمره أن يقيم وصلى بالناس الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم وصلى بهم العصر ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام ودخل عرفة وجاء ووقف هناك عند الصخرات وجبل الرحمة مستقبل القبلة يدعو عليه الصلاة والسلام ويتبرع إلى الله عز وجل ويبين للناس ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة يعني لا تقفوا فيه، ولا يشرع صعود جبل عرفة ولا الصلاة فيه، كل هذا من البدع. الحجاج بعضهم يشتغل صعود الجبل وهذا ما له علاقة بالحج لا من قريب ولا من بعيد، فلا يشرع صعود الجبل. فعلى على الحجاج في هذا اليوم العظيم أن يتبرعوا إلى الله عز وجل وأن يدعوه ويلحوا عليه بالدعاء ويكثروا من الذكر والاستغفار وسؤال الله المغفرة والنجاة من النار، ويسألوه أن يصلح أحوال المسلمين، ويسألوه سبحانه وتعالى بإلحاح، فإن الله جل وعلا يدنو من الناس عشية عرفة سبحانه وبحمده ويباهي بهم أهل ويباهي بأهل الموقف الملائكة، ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا هؤلاء يأتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فيغفر الله سبحانه وتعالى لخلق كثير في هذا اليوم العظيم، لأن ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبيده من النار من هذا اليوم العظيم. ولهذا جاء في الحديث ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فهذا يوم عظيم يجود الله فيه سبحانه وتعالى على العباد، فعلى كل واحد أن يري الله من نفسه خيرا وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخرج من المظالم والمعاصي ويجدد التوبة النصوح، إن كان ما يصلي فليصلي، وإن كان يدعو غير الله يكف عن دعاء غير الله عز وجل، كان يتوسل إلى الله جل وعلا بالصالحين فيترك ذلك، إن كان يدعو الصالحين أو يتقرب إليهم بالقرابين فيكف عن ذلك ويعرض ويعلم أن المشرك عمله مردود غير مقبول، فيتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وألحوا على ربكم سبحانه وتعالى، فإن هذا يوم عظيم. ولا يدري العبد هل يوفق لحجة ثانية أو هذه آخر زيارة، الله أعلم، الأمور بيد الله جل وعلا والآجال بيده سبحانه وتعالى، لا يعلم الإنسان إذا أمسى هل يصبح وإذا أصبح هل يمسي، كلنا كذلك سواء كانوا شيب أو شباب أصحى أو مرضى، فكم من صحيح مات قبل مريض وكم من شاب توفي قبل كبير، كل هذا حاصل، الآجال بيد الله عز وجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فالعرفة ركن من أركان الحج، من فاته الوقوف فاته الحج، ويبدأ الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى قبيل الفجر إلى فجر يوم النحر ليلة النحر، فمن جاء في هذا الوقت فقد أدرك، ومن جاء بعد طلوع الفجر فاته الحج وعليه يتحلل بعمرة، يعني لما يجي إلا وقد طلع الفجر يوم النحر يعني يوم العيد معناه فات حجه، أو الشخص اللي يقف خارج عرفة. والعام العام الماضي بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة، السبب في هذا جهل، ما علموا بعرفة، ما علموا الحدود، وبعضهم تعطل في السيارة ولا عندهم حسن تصرف، يوم تعطلت سياراتهم مشوا على الأقدام حتى يدخلوا عرفة، لأنها يعني قريبة ما بين حد الحرم وعرفة إلا كيلو ولا ربع، قريب جدا يعني، لكن الناس يصابهم بالكسل والوهن والضعف. فلو أن الناس مشوا عطل السيارة يمشي واحد على أقدامه حتى يدخل عرفة. الآن الحج إذا تعبت وجيت من أماكن بعيدة ترجو ما عند الله عز وجل، ترجو أن يصح حجك. إذا فاتك الوقوف فاتك الحج، الحج عرفة ولا يجبر بدم، مهم مثل الواجبات. ولا يجوز الانصراف من عرفة قبل طلوع قبل غروب الشمس، يعني لو واحد انصرف قبل أن تغرب الشمس فقد أخطأ، وعليه إن لم يعد مرة ثانية يكون عليه دم، لأن الوقوف إلى الغروب من واجبات الحج. فمن انصرف قبل أن تغرب الشمس ولم يعد إليها فإن عليه دم يذبحه في مكة لفقراء الحرم. إن كان عاجز صام 10 أيام إذا وصل إلى بلده. مقصود إنه لا بد من الوقوف إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هناك إلى غروب الشمس من يوم عرفة. وعلى الحجاج أن يستظلوا بالمظلات والأشجار والخيام ولا يبرزوا للشمس، فإن الشمس قد تضر بهم كثيرا. ما يصاب الحجاج بضربات الشمس، وبخاصة في مثل هذا الوقت الآن وقت حار، نحن الآن في وقت يعني وقت حرارة الشمس. فعلى الحجاج أن يرفقوا بأنفسهم ولا يعرضوها لأشعة الشمس، بل يستظلون في الخيام، السيارات، في الأشجار. وأنت وأنت جالس في خيمتك أنت واقف عرفة، يعني ما يلزم أن تقوم واقف، ولا يلزم أن تروح تطلع الجبل، ولا أن تروح تمشي، لا، أنت وأنت جالس في خيمتك تذكر الله عز وجل، تدعوه، تتضرع إليه، إذا تعبت تنام، تستريح، كل هذا والحمد لله يعني تعتبر واقف عرفة. يعني جلوسك أو كونك ترجع تعتبر واقف في عرفة، تعتبر في عرفة. ولا يلزم من صعود الجبل، انتبهوا لهذا، كثير من الإخوة الحجاج يتعبون أنفسهم ويشكونها في صعود الجبل، وبخاصة في عز الشمس، في عز الصيف، في منتصف النهار يضر بهم الشمس. ولهذا كثيرا ما يصاب الإنسان بضربات الشمس. وعلى من أصيب بشيء من ذلك يعني من ضربات الشمس أن يبادر إلى مراكز الإسعاف، فإنها سبب، والله جل وعلا هو الشافي، لكن هذا سبب، وهي والحمد لله منتشرة وموجودة في كثرة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، وهناك مستشفيات، وهناك يعني أسباب ل يعني علاج أولي لمعالجة الحجاج الذين يصابون بضربات الشمس. فعلى كل واحد أن يعني يتقي الله عز وجل ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، وأن يلح على الله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء، ومنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، سؤال الله المغفرة، سؤال الله النجاة من النار. تدعو بعز الإسلام والمسلمين، تدعو لنفسك ولوالديك وأولادك ومن له حق عليك، تبرع إلى الله عز وجل في هذا المكان الطاهر المبارك، هذا المكان الذي لا يأتونه الناس السنة إلا هاللحظة يوم واحد، ثم بعدين خلاص ما عادهم جايين إلى العام القادم. سبحان الخلاق العليم، يعني هالحجاج كلهم يحشرون في هذا، يعني يجتمعون في هذا المكان في يوم عرفة يوم 9 من الشهر، ثم إذا غربت الشمس يلا انصرفوا، بكرة ما في أحد. فعلى كل واحد أن يلح على الله عز وجل ويتضرع إلى ربه ويسأله جل وعلا أن يتقبل منه. فإذا غربت الشمس دفع الجميع إلى مزدلفة بسكينة ووقار، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا دفع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة وقد شنق للقصوى الزمام، القصوى اسم لناقته التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. وشنق الزمام معناه مسك الزمام وسحبه إليه حتى يهدئ من سرعتها، مثل الفرامل من السيارة يعني، يعطيها شوي ما تسرع مرة، فيمسك هكذا رأس الناقة بالخطام والزمام اللي في يده حتى لا تسرع، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، ويشير بيده الكريمة: أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر في الإضاعة. فإذا أتى إلى حبل من الحبال الرمل أو جبل من الجبال أرخى لها كي تصعد، وهو عليه الصلاة والسلام سائرا بين جموع الحجيج يأمرهم وينهاهم ويقول في كل مناسبة: أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأنزل الله عليه عز وجل في يوم عرفة في هذا الموقف العظيم هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان وقفته عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ولهذا لما قال يهود لما قال يهودي من اليهود لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله، أنا أعلم أي وقت نزلت. نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب بعرفة، ويوم عرفة يوم عيد للمسلمين لأنه يعود عليهم كل سنة، فالحمد لله يعني هو صار عيد للمسلمين والحمد لله. اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كمل لا يجوز أن يزاد فيه ولا يجوز أن ينقص منه، فمن زاد شيئا في الدين فهو مردود عليه، أي زيادة يزيدها الواحد مردود عليه، لأن الله جل وعلا كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما قبض النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح الرسالة وضوحا كاملا كالشمس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، يعني على الجادة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال. وأرشدنا عليه الصلاة والسلام عند التنازع أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أرشدنا الله جل وعلا إلى ذلك، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله رد إلى كتاب، وهذا القرآن الذي بين أيدينا والحمد لله، ما في زيادة ولا نقصان، محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وفي كل زمن وفي كل جيل يقيض الله له من يحفظه ويطبعه ويعتني به، كما حصل الآن والحمد لله في وقتنا الحاضر الآن في مجمع الملك فهد وفقه الله في المدينة المنورة الآن، فهذا المجمع نفع الله به كثيرا والحمد لله، وطبع مصحف عدة طبعات وهي طبعاته والحمد لله جيدة، وكذلك أيضا ما كان قبل أيضا من علماء المسلمين وأمرائهم وملوكهم كانوا يعتنون بهذا الكتاب عناية تامة فائقة والحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إليه عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد وفاته الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مدونة ومحفوظة والحمد لله، وقد دونها أهل العلم والحديث في الصحيحين وغيرها وفي أمهات الكتب من دواوين السنة والحمد لله رب العالمين، فهي محفوظة والله جل وعلا والحافظ لها سبحانه وتعالى، يهيئ الله ويقيد الله لها من يحميها ويحفظها من الزيادة والنقصان. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وفي رواية وسنتي. وقال: لا تضرب ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا هو الذي حذر من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. وهذا هو الحاصل الآن في البلاد الآن الإسلامية، النزاع والشقاق كله لأجل الدنيا والرئاسة والسلطة، لا لأجل الدين أبدا. الله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما يرضيه، وأن يجعل حجنا مغفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، ويرزق الجميع الرجوع إلى كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إنه على كل شيء قدير، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه الخير، وأن يهلك عدوهم، وأن يحفظهم من التفرق ويعيدهم من الشيطان الرجيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة، ولكن مثل ما جرت العادة بأدب وهدوء، واحد يقرأ الأسئلة وأنا أجيب عليها. ما حكم الشرع في مدخ الرقب؟ أنا بعيد السؤال. أنا ما حكم الشرع في مدخ الرقب ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يقوموا بذبح الذبائح في هذه المناسبات؟ يسأل الأخ ويقول: ما حكم الناس الآن في عام الرجب وفي أمر المعراج، لأن الناس يذبحون الذبائح في هذا في هذا في هذا الوقت؟ هذا العمل لا أصل له. المعراج عرج بالنبي عليه أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان الطاهر المبارك من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عرج عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى جاوز السبع طباق بروحه وجسده يقظة لا منام. ولكن في أي وقت وفي أي تأريخ الله أعلم. بعضهم يقول في 27 رجب، لكن هذا ما ثبت. المقصود أن يحيى هذه الليلة أو صيام يومها هذا لا أصل. والعمل اللي يعمله الناس هنا عمل غير مشروع، فعلى المسلمين أن يتقيدوا بالمشروع وفيه كفاية وفيه خير وبركة لهم. وما جاء دخل على المسلمين التفرق والتنازع والاختلاف إلا بسبب هذه البدع التي أحدثها بعض الناس ما أنزل الله بها من سلطان، فالشرع كامل والحمد لله. فمن جاء بشيء عرضنا على الكتاب والسنة، وافق على العين والرأس، ما وافق نقول هذا مردود عليك. كلام النبي عليه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالميزان الكتاب والسنة، تفضل جيب دليل ما في. نعم. هل البسملة جائزة في الصلاة أم لا؟ يسأل الأخ عن البسملة. البسملة آية من كتاب الله عز وجل، وأتي بها للفصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالإتيان اختلف أهل العلم هل هي واجبة في كل سورة أو أنها سنة، خلاف بين أهل العلم، ولكل دليل. والراجح والله أعلم أنها مستحبة وليست واجبة، بمعنى أن الإنسان لو ما أتى بالبسملة فصلاته صحيحة. في أثناء الزواج يضع العريس يده اليمنى ويقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني فوق رأس العريسة، هل هذه القراءة صحيحة؟ يسأل الأخ ويقول: إن في بعض البلدان يضع الزوج يده على الزوجة ويقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم منك وما تأخر، هل هذا العمل يكون مشروع؟ الجواب لا. فهذا أيضا من الأمور التي لا تجوز، كون أن المرأة هي وزوجها يبرزون للناس يشرعون قدام الناس، والزوج يأتي إليها ويبادلها الهدايا وتحف قدام الناس، هذا كله ما يجوز. الزوجة تزف إلى زوجها في محل خاص به أو يزف إليها، وهذا الكلام اللي يقول هذه الآية قراءتها ما لها معنى ولا لها أصل في هذا المكان، خلاص وعقد عليها، قرأت أيضا خطبة الحاجة والآيات التي تسرع قراءتها عند الخطبة، وتم العقد بقول: الولي زوجت وقول الزوج قبل والحمد لله وبهذا أصبحت له زوجة ولا داعي لهذا كله. وهذا من البدع التي ورثها المسلمون مع الأسف عن أعدائهم. نحن أخذنا منهم القشور وتركنا اللباب في الصناعة والعلوم التي تنفع. ما عند المسلمين شيء من هذا إلا قليل، ولكن في القشور تجدنا متمسكين بها نسأل الله العافية. نعم. أنا محرم منفرد بالحج، وأنا الآن مريض بالزكام وينزل من أنفي شعر ودم عند المخاط، فما الحكم؟ يسأل الأخ ويقول أنه محرم بالحج مفرد ومعه زكام، وأنه ينزل من أنفه شيء ماء وينزل معه بعض الشعر، هل هذا يؤثر على إحرامه؟ الجواب لا يؤثر على إحرامه إن شاء الله. هل يجوز رمي 7 جمرات دفعة واحدة؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز رمي الأحجار الجمار دفعة واحدة، يعني 7 جميع تقف على الحوض وترميها هكذا؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، لو رميتها ما يجوز إلا عن وحدة. ولكن المشروع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ترمي كل واحدة وحدها، تكبر مع كل حصرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تتم 7 كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنما جعل الطواف بالبيت واستعيذون الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، رمي جميع ما يجوز.